نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى كتاب البيع. والبيع أحله الله تبارك وتعالى رحمة بنا، لأن الإنسان يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى ما في يد الآخرين. ما في إنسان يستطيع أن يكتفي بنفسه بكل أموره، فيحتاج إلى ما عند الغير، فإما أن يأخذه بالظلم والقوة والقهر، وإما أن يأخذه بالرضا، وهو ما يسمى بالبيع. المبايعات التي تتم بين الناس، هذا يبيع إلى هذا ما يريد، هذا يبيع إلى هذا ما يريد، هكذا حتى تستمر الحياة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أحل البيع، كما قال: وأحل الله البيع سبحانه وتعالى. والأصل في البيع، يعني هذه الكلمة من مد الباع، وهذا يسمى الباع، وكل إنسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الآخر، فهذا فلذلك سمي بيعا. وقيل إنما سمي البيع بيعا من البيعة، وهي العهود التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض، فكأنه تعاهد معه على أن يعطيه المال مقابل المال. والبيع كما عرفه أهل العلم هو مبادلة مال بمال، البيع مبادلة مال بمال، المال الذي تدفعه الدينار، والمال الذي تأخذه الخبز، وهكذا، هذا مال وهذا مال، لكن هذا مال نقدي وهذا مال عيني. فالقصد هو مبادلة مال بمال، وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. وأما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. وأما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه. وأجمع علماء الإسلام على أن البيع جائز ومباح. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وينعقد لا هزلا، يعني ينعقد بالجد، ما ينعقد بالهزل. يعني لو قال لك إنسان مثلا: تبيعني بيتك بعشرة دنانير، فتقول: أنت بعتك، تضحك، بعتك، فهل انعقد هذا البيع أو لم ينعقد؟ أو قال لك بمئة ألف أو مئتين ألف، لكن أنت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد. على مذهب أحمد قولان: قول أنه ينعقد البيع، لأن الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد. والقول الثاني أنه لا ينعقد إذا قال: إني إنما قلت هذا الكلام من باب الهزل لا من باب الجد. وعندهم جميع العقود كذلك، لا تنعقدوا بالهزل، بل لا بد أن يكون هناك جد. وكيف نعرف أنه هزل أو جد؟ أحيانا بالقرينة، كان يقول: تبيعني بيتك بعشرة دنانير، ما في بيت بعشرة دنانير، فيقول: بعتك، فيقال: لا، أنت بعت خلاص. قال: لا، أنا قلت أضحك، في بيت بعشرة دنانير، هذه قرينة أنه لم يبع. لكن إذا قال: تبيعني بيتك بمئتين ألف، وقال بعتك وهذا سعره تقريبا في السوق أو ينزل أو يزيد قليلا، وقال بعتك ثم يقول: ألا أنا كنت أهزل، هنا ما في قرينة، هنا ما في قرينة. على مذهب أحمد لا يقع، لكن قول الثاني في مذهب أحمد هو قول الشافعي أنه يقع هذا البيع، لأنه لا نعلم أنه أراد الهزل أو أراد الجد. وقيل يحلف، يقال: احلف أنك قصدت الهزل ما قصدت الجد. ومذهب أحمد أن العقود جميعا لا تنعقد إلا بالجد، لا تنعقد بالهزل، واستثنى بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق، وأن هذه الأمور ما فيها هزل. وعلى خلاف في صحة الحديث ويأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح، لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد المشهور أن البيع لا ينعقد بالهزل، لا ينعقد بالهزل. هناك قول ثاني أنه ينعقد إذا كانت القرينة لا تقوى، لأن تجعلهم من الجد إلى الهزل. فالأصل أن البيع قبول وإيجاب، فمتى ما قال البائع بعتك وقال الشاري قبلت أو شريت، الأصل أنه انعقد البيع، انعقد البيع. لكن كما قلنا مذهب أحمد فيه أن، وهذا قول مالك أيضا وأبي حنيفة، أن الهزل لا ينعقد معه البيع، بل لابد أن تكون الأمور جدية بين الناس. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. القول الدال على البيع والشراء، لما يقول لك بعتك تقول خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، هذه ما فيها أن اشتريت. أو تقول بعني كذا، يقول لك خير إن شاء الله، أشوف يصير خير، الله ييسر. هذا ما هو قول دال. لكن عندما يقول بعني، قال بعتك، قال اشتريت أو قبلت، هذا قول دال، قول دال على البيع، قول دال على البيع. فالأصل في البيع قبول وإيجاب، والإيجاب يسبق القبول. الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، كل العقود. وإذاك في الزواج ماذا نقول؟ يقول أول من يتكلم من؟ ولي المرأة ولا الزوج؟ ولي المرأة يبدأ بالإيجاب، فيقول زوجتك ابنتي، فيقول الزوج بعد ذلك قبلت هذا الزواج. كذلك في البيع يقول بعتك، ثم يقول للشاري قبلت أو اشتريت. فيرون أن القبول لابد أن يأتي بعد الإيجاب، والصحيح أنه يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب، يكون القبول قبل الإيجاب، أن تقول له بعني فيقول بعتك، أو تقول اشتريت منك كذا فيقول قبلت، فيكون القبول قبل الإيجاب. بل على كل حال الصحيح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب، ويجوز تأخيره عنه. الأصل في البيع أن يكون منجزا، بعتك اشتريت انتهى الأمر، خلاص تم البيع، تم البيع، أنه منجز. عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت أنا اشتريت أو قبلت، هذا يسمونه منجز، تم خلاص كلمتك جت كلمتي بعدها مباشرة. لكن إذا قلت لي بعتك سيارتي بك غدا، اتصلت لها قلت قبلت، وين قبلت شنو؟ حتى يمكن مضيع أنا، ايش قبلت؟ قال قبلت سيارتك اللي بعتني إياها البارحة. والله فهنا لابد أن يكون القبول إيش؟ بعد الإيجاب، وأن يكون في نفس المجلس، أن يكون في نفس المجلس، وأن لا يكون متراخيا عنه. كيف متراخي عنه؟ حتى لو كنا في نفس المجلس، مثلا نحن في مجلس واحد الآن، مثلا لما يصير البيع في المسجد، في مجلس من المجالس، فقلت لك بعتك سيارتي أو بعتك كتابي أو بعتك هذه الفاكهة أو أي بيتي، أي شيء أي شيء، قلت لك بعتك كذا، فسكت أنت تفكر، ثم تحدثنا في موضوع آخر، صار حديث في مواضيع أخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية أي مواضيع أخرى، المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه، ثم بعد ذلك قال قبلته، قال لك ذلك ما يصلح. لابد أن يكون ما في تراخي عن بين القبول والإيجاب. فإذا قلت أنا بعد مدة قبلت أو بعد يوم قبلت، لك أنت أن تتراجع، تقول لا أنا ما بعتك، اصبر أنت بعت حق غيرك مثلا، تقول لا أنا اشتريت منك، متى اشتريت؟ قال لا أنا نويت خلاص، قبلت في نيتي، ما دريت عنك قبلت ونويت في نيتك، أنا عرضت عليك لكن أنت ما أجبت فبعته على غيرك. ليس له الحق أن يقول لا أنا اشتريت، لماذا تبيعه على غيري؟ فالأصل في القبول والإيجاب أن يكون في المجلس الواحد، أن لا يكون بينهما تراخي, أن يكون بالكلام واضح, وأن يطابق القبول الإيجاب, أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب. ما يصير تكون غير عدم مطابقة. مثلا أقول لك بعتك كتابي بخمسة دنانير, فتقول اشتريت به أربعة. لا, أنا اللي عرضته بخمسة, أنت اللي اشتريت بأربعة. إذا ما في مطابقة بين القبول والإيجاب, لابد أن تكون هناك مطابقة بين القبول والإيجاب. أقول اشتريت بعتك الكتاب الفلاني, مثلا زاد المعاد, بعت كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير, فيقول اشتريت فتح الباري منك بخمسة دنانير. لا, أنا عرض زاد المعاد, ما عرض فتح الباري. فلا بد أن تكون مطابقة بين القبول وبين الإيجاب, أن الذي عرض هو الذي يشترى, والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي يقبل. فلا بد من, إذن عندنا ثلاثة شروط للقبول والإيجاب: أن يكون في مجلس واحد, أن لا نتحدث بموضوع آخر يعني يشغل عن هذا الموضوع, الأمر الثالث أن يطابق القبول الإيجاب, أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب. قال: وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. الأصل في البيع لتسهيل أمور الناس, هذا الأصل في البيع, والمعاطاة نوع من البيع, نوع من البيع. المعاطاة مثل تروح ل, مثل الآن في بعض أو كثير من الأماكن الآن أسعار محددة, أسعار محددة ما في مساومة, طيب, ولا شو اسمه مقايضة على السعر أو كذا. فتأتي هذا مكتوب عليها, مثلا هذه الطاولة مكتوب عليها 10 دنانير مثلا, تأخذ تعطي 10 دنانير ولا أحد يكلم الثاني, لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت, انت عارف السعر, اعطيت المبلغ, اعطاك هذا, او تعطيه البطاقة, الحين يشترون بالبطاقة مثلا, تعطيه البطاقة يخصم السعر يمشي مع السامع, لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت, او تذهب الى الخباز مثلا فتعطيه 20 فلس فيعطيك خبزة, 20 عندكم خبز, عندكم 20 زين, عرفت, فتعطيه 20 يعطيك خبزة, فهذا معاطاة يقال, معاطاة اللي هو بدون كلام, بدون كلام. وهذا تعارف عليه الناس, هذا تعارف عليه الناس, إن بدون لفظ القبول ولا لفظ الإيجاب, لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت, وإنما يعطيه فلوس وهذا يأخذ حقه وينطلق كل واحد إلى طريقه. فهذا أيضا صحيح أنه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة. نعم. طيب طيب, ناخذها واحد واحد. شروط, يقصد شروط صحة البيع, شروطه أي شروط صحته التي إذا انخرم أحد هذه الشروط لا يصح هذا البيع. قال: أولا الرضا, فلا يصح بيع المكره بغير حق. الرضا لقول الله تبارك وتعالى: لا تأكل أموالكم بينكم إلا أن تكون عن تراض منكم. لابد أن يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري, فإذا أكره الإنسان على البيع أو الشراء لا يصح البيع. واحد جاء وهدده قال: إما أن تبيعني وإما أحرق محلك مثلا, أو أقتلك, أو أفعل كذا أو كذا, المهم أنه أكرهه على البيع, لا يصح سواء البيع أو الشراء. البيع والشراء لا بد أن يكون تراضي بين البائع وبين البائع راضي والمشتري راضي. قال: إكراه بغير حق, كأنه يريد أن يقول هناك إكراه بحق, هناك إكراه بحق. نعم, هناك إكراه بحق. مثلا إنسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالة, ديون حالة, هو مراضي يسدد للناس, ناداه القاضي: لماذا لا تسدد للناس؟ قال: ما عندي. قال الدائنون: لا, عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية, ومراضي يسدد له. طيب ليش ما تسدد لهم؟ قال: لا, العمارة أنا مستفيد منها وهذا, شو يصبرون علي؟ قال: لا, ما يصبرون عليك, الدين حال, إما أن تسدد ولا نبيع العمارة غصبا عليك. فهنا القاضي يجبره على بيعها, يجبره, يقول: أنا ماني راضي أنك تبيعها. قال: تنباع غصبا عليك, إلا إذا كان بيته الذي يسكنه، لكن إذا كانت عمارة بيأخذ تجارة وكذا وما يبي يسدد للناس حقوقهم لا، يباع رغما عنه، وهذا بيع عن غير تراضي. أو أحيانا تشوفون بيوت الورثة أحيانا تصير فيها مشاكل، البيت عليه ورثة، أحد الورثة أو أكثرهم أو بعضهم رافض البيع والآخرون يريدون حقهم هنا، فلا يقال لا لازم كلهم يرضون. طيب إذا ما رضوا أنا يضيع حقي، فهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على البيع، فيسمى بيع بحق، هذا يسمى بيع بحق، وهو إذا كان للناس حقوق فإن القاضي ولا يستطيع القاضي أن يعيد لهم أو يعطيهم حقوقهم إلا بالبيع، فيجبر صاحب الملك على البيع، فهنا هذا بيع بغير تراض ولكنه جائز لأنه لحاجة. نعم. الثاني قال الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. نعم، الرشد لقول الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فغير الراشد بيعه وشراؤه ما لا قيمة، الراشد السفيه الذي لا يحسن يتصرف بالمال، الذي لا يحسن يضحكون عليه الناس يكذبون عليه. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أغلب في البيع، قال إذا بعت فقل لا خلابة، يا لحد يغشني ما أعرف، أنا ما أعرف، في ناس بسطاء. فالمهم أن السفيه والطفل لا يصح منهم البيع والشراء. قال أهل العلم إلا ما تسومح فيه، أشياء تشوفون الأطفال الحين عمره 6 سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار أو 100 فلس أو المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري يطلع، هذا القول هذا ما يصح بيعه وشراءه، ما يصح أن يشتري هذا الطفل لأنه غير مميز، غير أو حتى لو مميز لا أو سفيه. قالوا إذا شيء مما يتحاقره الناس، يعني ما هو شاري أرض، ما هو شاري سيارة، ما هو شاري بيت، ما هو شاري دكانا، شاري لا شيء بدينار بنص دينار ربع دينار، يعني مبالغ تسمى إيش ذهيدة لا شيء فيها، فهذه مما يتسامح بها، هذه مما يتسامح به بالنسبة للسفيه وغير الراشد والطفل الصغير يتسامح في بيعهم وشرائهم فيما قل من الأموال. نعم. قال الثالث كون المبيع مال فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. نعم، المبيع لازم يكون مالا، وعندما نقول مال المال عند أهل العلم هو ما كان فيه منفعة وكان مباحا وكان يعني أو لحاجة، هذا هو المال، هذا هو المال. يعني مثلا الكلب ليس بمال، الخنزير ليس بمال، الخمر ليس بمال، يعني لا قيمة له بالشرع، لا قيمة له بالشرع، ليس له قيمة بالشرع. لذلك لو أخذ الخمر يكسر، يرمى، تكسر قنانينه ويسكب، والخنزير يقتل، هذه ما لها أي قيمة بالشرع، ما لها أي قيمة بالشرع. أدوات الموسيقية أو غيرها، كل هذه الأشياء المحرمات بشكل عام هذه لا قيمة لها في الشرع، هذه لا تعتبر مالا، لابد أن يكون مالا متقوما، مال له قيمة شرعية، مال عندما يكون مال أي مال له قيمة في الشرع، وأن يكون مباحا، أن يكون مباحا. إذا كان غير مباح فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع شيء غير مباح، شيء محرم، مثل بيع السلاح وقت الفتنة، الأصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة لا يجوز، لأنه سيأخذ السلاح وقد يقتل فيه من لا يستحق القتل، فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت. عندك بيض، واحد بيشتري منك بيض، عندك مشكلة؟ ما عندك، لكن بيأخذ البيض بيلعب فيه قمار، لا يجوز أن تبيعه. عندك عنب، العنب ما في شيء، لكن تدري هو يقولك أبي العنب هذا لأن هذا يسوي منه خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر، لا يجوز بيع، مع أن الأصل في بيع العنب أنه إيش مباح، لكن المنفعة التي يريدها منفعة محرمة فلا يجوز بيعه له، إلا إذا كان لحاجة، مثل يضربون لهذا مثال مثل كلب الحراسة، الآن الكلب لا يجوز بيعه في الشرع، والنبي نهى عن ثمن الكلب، و إذا كان لحاجة لحراسة ولا أجد كلبا إلا بيعا، فهنا يجوز أن يأخذ هذا الكلب يشتريه، لأنه اشتراه لحاجة، اشتراه إيش؟ لحاجة، لا يجد ما. وأبيح الكلب في ثلاث، في الماشية والزرع والصيد، وألحق بهم أهل العلم الحراسة، قالوا أيضا هذه حاجة. فإذا كان كذلك يعني أنه فعلا لحاجة، هنا يجوز بيعه. فالقصد إذن الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا متقوما، أي مال له قيمة في الشرع. نعم. قال الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في وقت العقد، فلا يصح بيع الخمولي ولو أجيز بعد. نعم، أن يكون المبيع ملكا للبائع، ما يصير لا تبع ما ليس تملك، ما يصير أنا أبيع شيء لا أملكه. واحد يجيني يقول لي بكم هذا الجهاز تبيعه؟ قلت أخذ كم بعته، حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أني أبيعه. فلا يستطيع الإنسان يبيع إلا ما يملك، أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل. إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع. والموكلون أربعة، الموكلون أربعة، إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل، فلان وكل فلان تبيع وتشتري لي، أعطى وكالة، الوكالات التي نعرفها هذه، فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا وكذا، هذا توكيل في الحياة. في التوكيل بعد الممات وهي الوصية، التوكيل بعد الممات وهي الوصية، أنا أقول إذا أنا مت ففلان هو المسؤول عن أولادي، أو هو المسؤول عن أموالي، أو يتصرف في أموالي، أو عندي ثلث هو يتصرف فيه أو كذا، هذا توكيل بعد الممات تسمى الوصية. وهناك توكيل بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي. إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار، من المسؤول عنهم؟ وليهم. من وليهم؟ شوف عاد، الأب، الأم، الأخ الكبير، وهكذا حسب الوصي الشرعي، الوصي الشرعي هنا. وهذا توكيل من الشرع، من الشرع. مثل واحد ماتت أمه وهو عمره 7 سنين، أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من أمه، أبوه يصير وصي عليه. وصي بماذا؟ بالشرع. الشرع هو اللي جعله، مع أنه المرأة ما أوصت، ما قالت إذا أنا مت أبو عيالي هو اللي يدير باله على مولع، أو كتبت وصية أو كذا، ما سوت شيء، موت فجأة مثلا. فلذلك هذا وصي بالشرع، وصي بالشرع يسمى الولي، يسمى الولي. والرابع هو الناظر، وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف، وسيأتي الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى. إذا إنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف، يدير باله على الوقف، مصاريفه، أموال اللي تخرج منه، كيف تصرف، كيف كذا، هذا يسمى ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف. إذا عندنا الوكيل، وعندنا الولي، وعندنا الوصي، وعندنا الناظر، كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال، غير صاحب الملك الأصلي، غير صاحب الملك الأصلي. في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا، إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل، وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له، وإما أن يكون وليا وهو بتعيين الشرعي له، وإما أن يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف. فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك، وليس له أن يتصرف في أموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا إيجار ولا غير ذلك، لأنه ليس هذا من حقه. وطالما ذكرنا هذا ننبه أن العقود في الشرع اللي سيأتي الكلام عليه 4 أنواع: عقود معاوضات، وعقود شركة، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات. عقود المعاوضات اللي هي البيع والإجارة، عقود التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة، عقود التبرعات اللي هي الصدقة والهدية، وعقود والوصية عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه شركة العنان شركة الأبدان ويأتي الكلام عنها إن شاء الله. المهم أن العقود أربعة، أنواع العقود أربعة، إما معاوضات وإما تبرعات وإما توثيقات وإما شركات. الآن هنتكلم عن عقود المعاوضات وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع، أشهر عقود المعاوضات، لأن في شيء مقابل شيء. التبرعات ما في شيء مقابل، بس أنت تدفع وياخذ ويمشي، لكن البيع مبادلة مال بمال، تأخذ وتعطي. تبرعات تعطي ما تأخذ، وهو يأخذ ما يعطي، ها عقود تبرعات. عقود توثيقات بس مجرد أضمنة، لا تدفع شيء وشيء، بس مجرد ضمان تضمن هذا. زين الشركات لا، اثنينهم يشتركون في عمل معين، وسيأتي الكلام في هذا بالتفصيل، لكن الشاهد من هذا أن هذه أنواع العقود. الآن عندنا الإنسان لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري إلا ما يملك، ليس له تصرف بأموال غير. طيب لو تصرف واحد، جو تصرف باع سيارتك، قال لك أبي سيارتك عندي مشوار مثلا، وهو رايح فيها جاء واحد قال تبيع لي السيارة وعطاه سعر زين، قال والله خوش سعر، أنا خابر فلان تشك مرات من السيارة وكذا، خلى بيعها له. قال له تم كم؟ قال له مثلا 5000. قال له ذاك اشتريت، عطاه 1000 وقال له 4000 بعد التسجيل، يلا مع السلامة مع السلامة. راحك صاحب السيارة، وين السيارة؟ قال بعتها. قال نعم. قال بعت شو بعت؟ قال بعت سيارتك. شو بعت سيارتي؟ قال بعت سيارتك، والله خوش سعر ترى، خوش زين 5000، هذاك هذا 1000 وباقي لك 4. هو مو مستفيد شيء، بس انه يعني نصوح على قولتهم، نصوح ملقوف زيد. فقال بعتها لك وكذا. فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ هاي يسمونه بيع الفضولي، بيع الفضولي، يعني واحد باع شيء غير مأذول له به، ما هو وكيل. احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق يتصرف، هذا لا هو وكيل ولا هو شيء. زين باع سيارته باع بيته بحسب الميانة على قولتهم. طيب قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباع له. فهنا هل يصح هذا البيع؟ على مذهب أحمد لا يصح بيع الفضولي، لا يصح، وينفسخ هذا البيع، واللي اشترى قال له ضحك عليك، يعني مفروض تطلب انت دفتر السيارة، تطلب هويته وتتأكد وكذا، واضح؟ او عنده وكالة او عنده كذا، وباعك ما لا يملك، باعك شيئا لا يملكه، قالوا فلا يصح البيع. بعض أهل العلم ومذهب الشافعي وهو رواية ثانية عن أحمد أنه يصح، لكن بشرط شنو؟ إذن المالك. لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة 5000، قال شلون بعتها؟ قال أحمد ربك سيارة كم بتجيب لك؟ قال أنا مرة عارضها من زمان بأربعة آلاف، جبت لك بخمسة، إيش تبي بعد؟ قال جزاك الله خير، أذن. لكن أذن متى؟ بعد البيع. فهل يصح البيع ولا لازم تتم صفقة جديدة؟ لازم يرد مرة ثانية ويقول له إيش بعتك، ويقول ذاك إيش قبلت، أو تم البيع على ما اتفق عليه الأول، لأن باع ما لا يملك. القول الثاني في المذهب أنه يصح بشرط رضا المالك، إذا رضي المالك صح البيع، إذا لم يرضى المالك طبعا قولا واحدا، لم يرضى المالك ما يتم البيع، لكن القول الثاني أنه يتم برضاه، القول الثاني أنه لا يتم ولو برضاه، لابد تبدأ إيش عملية من الصفر مرة ثانية، تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو رضي. المشهور في مذهب أحمد أن حتى لو رضي ما صح البيع، الكلام اللي كان بينه وبين هذا لغو، لأن باع شيء إيش لا يملكه، كلام لغو، كلام لغو ما له أي قيمة، فذاك لابد أن يتم البيع من جديد. القول الثاني يصح إذا رضي، والأظهر والعلم عند الله أنه يصح إذا رضي، وهذه ليست دعوة الواحد يروح يتصرف بأموال غيره، لكن قالوا يصح إذا رضي. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادما عنده أن يشتري له شاة بدينار، أعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاة، فذهب هذا والظاهر أنه جيد في البيع والشراء، حصل له شاتين بدينار، استطاع أن يشتري شاتين بدينار، وبعدين باع واحدة بدينار ورجع للرسول أعطاه دينار وعطاه شات، فالشات طلعت عليه شنو؟ بلاش. فقال الرسول ما هذا، أنا أعطيتك دينار تشتري شات، رجعت الدينار وجبت لي شات، من جبتها؟ قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت إحداهما بدينار. واضح؟ يعني اشترى جملة وباع مفرق. طيب قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار، هذا الدينار وهذا الشات. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. هذا الرجل أذن له بماذا؟ بالشراء فقط، لكنه اشترى وباع واشترى. واضح؟ هذه كل التصرفات اللي تصرفت تصرفات ايش؟ فضولي، تصرفات فضولي. والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل أمضاه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التصرف الفضولي موقوف على إذن المالك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه إذا أذن المالك صح بيع الفضولي، وإذا لم يأذن لم يصح. نعم. قال الخامس القدرة على التسليم، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو بقادر على تسليمه. نعم، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع طير في السماء، ولا يصح بيع سمك في البحر، ولا يصح بيع بعير شارد أو عبد هارب، مع أنه يقول لا ما عليك، أنا أتحمل، أنا لك مني 5 كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ الفلاني، تم تفضل، وين الزبيدي؟ يجيك. طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه إياه. لك من وين بعير؟ قال بعيري شرده هرب، لا أدري عنه، فر البعير، ندع عني. قال واللي يجيبه؟ قال جيب أعطيك أجرة. لا أشتريه. طبعا طبيعي جدا ما راح يشتريه بسعر البعير الموجود معقول عنده، ولا لا؟ سيأخذ سعر أرخص لأنه سيبذل وقتا، وممكن شنو بعد؟ ما يحصله. فهي قمار، فهي قمار. فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا، خلنا نقول سعر البعير كم الحين؟ 500 600، من اللي عنده نياق يوصل 700؟ طيب 700 زين. جيت بشتري من بعير ب700، قلت له انا شايف عندك البعير الفلاني وهذا وسمعت انك عارضه ب700. قال لي والله بس هج ما ادري وينه، قاعد تصف ما لقيته. شلون؟ قال والله ما ادري. قال احد باقي؟ قال لا مو مبيوق، هج. قال خلاص انا اشتري. طيب ما راح اشتري ب700 لان احتمال يحصل، احتمال يحصل. اذا بيشتري بكم؟ ايش رايك؟ تقريبا 500 مثلا، او حتى يمكن 100 200، يلا حسب عرضه. زين، فعرض عليه 100. صاحب البعير يقول عوض ولا القطيعة، على الأقل 200، أنا أصلا فاقد الأمل فيه، يمكن ما يرجع أبدا. حصلنا 200 وإن حصل عليه بالعافية، بس أهم شيء حصلت لي شيء على الأقل. زين، لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه، شو يصير بصاحب البعير؟ يضيق صدره، يضيق، وقد يتهمه أنه هو شنو؟ أنه اللي بايقه، صحيح ولا؟ وتفسد العلاقات بين، هذا قمار لا يجوز. طيب شو الحل؟ الحل يقول له أعطيك أجرة تروح الدورة، واللي جيت لك المبلغ الفلاني بعدين نتناقش في موضوع البيع. متى نتناقش في موضوع البيع؟ لما يكون البعير إيش؟ موجودا. نفس الشيء بالنسبة للطير في السماء، نفس الشيء للسمك في البحر، نفس الشيء للعبد الهارب، كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك أو لا يقدر على ما لا يقدر على تسليمه. ما يبيع إلا ما يقدر على تسليمه. لكن لو كان سمك بحوض، حوض محصور مثل الحين مزارع الأسماك مثلا، أنا عندي مزرعة أسماك في داخل مزرعتي، حوض بمساحة معينة مثلا 300 متر ب200 متر حوض أنا أملكه، قال أبا اشتري 5، قلت الحين أصيدهم لك، هذا يجوز؟ ها؟ إيه يستطيع أن يصيده هنا، هذا موجود، واضح ولا لا؟ طيب، إذن الذي لا يتأكد من تسليمه هذا الذي لا يجوز بيعه، وإنما يبيع ما يملك أو ما يستطيع أن يسلمه، فلا يجوز بيع ما لا يمكن أو لا يقدر على تسليمه، يعني ليس يقينا، قد يسلم وقد لا يسلم. نعم. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة، وهو المشاهدة حال العقد قبله بيسير. نعم، لابد معرفة الثمن والمثمن. ما يصير بعتك بخمسين قبلت جاب لك قلم رصاص، شنو هذا؟ كان قلت بعتك أنا ناوي قلم رصاص، أنت شناوي؟ كان ناوي سيارتك، يا سيارتي تأخذها بخمسين، يعني قلم تبيعني بخمسين؟ طيب اثنينكم غلطانين، صح ولا لا؟ إذا لابد يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم، وهذا ترى يقع فيه مشاكل، تقع فيه مشاكل من كثير من الناس، يمكن مو بالبيع، بالإجارة أو حتى في البيع يصير. كم؟ قال ما راح نختلف. يا ودها بكم؟ ما راح نختلف، توكل على الله بس يجيك البيت. يصدم بعدين ولا بعطيه سعر وين خيالي. زين، هو محصله مثلا مكان ثاني مثلا 50 دينار وهذا جاب له 120 مثلا، اما انه يستحي ويسكت ويبلعها ويسب نفسه والشرح علي وان شاء الله اني ما اشتري منه مره ثانيه ويلوم نفسه على هذا الفعل، او انه يتخاصم معه، تعال يبا انت شلون تبيعني 120 سعره 50؟ لا لا هذا انا اصلا طالع علي غالي. انا طيب ايش علي من يطالع علي غالي؟ واضح. فاذا لابد من الاتفاق، لابد ان يكون هناك وضوح، ما هو المبيع بكم، معرفه الثمن ومعرفه المثمن، اما برؤيته واما بوصفه، وصف ايش؟ دقيق لا يختلف. فعدم معرفة الثمن يوقع الناس في إيش؟ في إحراج أو مشاكل، وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في إحراج أو مشاكل. بعتك الصقر اللي عندي وعنده خمس صقور مثلا، زين، راح أعطى أرداهم مثلا، هو حاط عين على واحد ثاني، إما أنه يجي ويقول أبي هذا الصقر، وإما أنه يقول له الصقر الفلاني اللي ريشته كذا، اللي كذا، اللي كذا، اللي كذا، إذا إيش عرفه. أما أنه يقول اشتريت الصقر اللي عندك هو عنده خمس، زين، أو يقول اشتريت سيارتك وعنده ثلاث سيارات، أو اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت، أو مثل الزواج، زوجتك ابنتي وعنده ثلاث بنات، هذا مخطط على واحدة وهذا مخطط على واحدة، ما يصلح أبدا. لابد من معرفة الثمن ولابد من معرفة المثمن، ما هو المبيع وبكم. قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقطع فيه كثير من الناس، قضية ما راح نختلف، لا يمكن نختلف، خاصة هذا يحدث في الإجارة كما سيأتينا، في الإجارة وغيرها، صلح لي كذا بكم، ما راح نختلف، يشتغل بعد، يعني كثير من الناس خاصة تصليح سيارات مثلا، يصلح سيارة بكم، ما راح نختلف إن شاء الله، ما يرضيك يرضيك يرضيك، بعد قال أعطني 300 دينار، شلون 300 دينار؟ آه توقعت 120، توقعت 100، وتعال عاد. بعضهم حتى توصل محاكم، بعضهم تهاوشون بعض، على شنو؟ على ماذا؟ على عدم تحديد الثمن والمثمن، وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس. إذا لابد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، إما بوصف وإما برؤية، إما بوصف وإما برؤية. نعم. قال السابع: أن يكون مجزا لا معلقا، كبرتك إذا جاء رأس الشهر أو إن بقي زيد ويصح بعته وقبلته إن شاء الله. نعم، أن يكون منجزا، ما في بيع بعد شهر، بعد شهر تعال بيع، ما سيب بعتك بعد شهر، ما يصلح هذا. بعتك يعني الحين أسلمك بعد شهر موضوع ثاني، أسلمك بعد شهر ما في مشكلة، لكن بعتك بعد شهر ما يصلح، لكن بعتك لكن ما تستلم إلا بعد شهر هذا جائز، لكن بعتك بعد شهر أو بعتك إذا رضي فلان، طيب ما رضى فلان، فأنت تعلقت الآن على رضى فلان، رضى ولا ما رضى، فما تم البيع. لما يرضى فلان لك الحق إنك شنو الآن يصح يبدأ العقد، بعت واشتريت، لكن لا يصح العقد بعتك إذا رضي، بعتك إذا رضي ما يصح حتى يرضى ثم بعدك ينعقد البيع من جديد، فلا يصح بعد شهر، ولا يصح إذا جاء فلان، ولا يصح إذا رضي فلان، بل لابد أن يكون البيع منجزا. الآن التسليم موضوع ثاني، ما نتكلم عن التسليم، سواء تسليم الثمن أو تسليم المبيع، يجوز تأخير الثمن ويجوز تأخير المثمن، ما في مشكلة، لكن نتكلم عن نفس لفظ البيع، ما في بيع معلق، لابد أن يكون منجزا. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. قال بعتك الشيء الفلاني، بعتك كتابي، قال قبلت إن شاء الله، قبلت إن شاء الله، تم البيع ولا ما تم؟ إن شاء الله مشكلة تحتمل، إن شاء الله للتعليق ولا إن شاء الله للتبرك؟ واضح؟ كلمة إن شاء الله تحتمل أنها قال على سبيل إيش؟ التبرك، يعني قبلت خلاص إن شاء الله، قبلت خلاص تم. وتحتمل إن شاء الله إيش؟ إن شاء الله، إن شاء الله للتعليق، تكون للتعليق. إذن كلمة إن شاء الله هنا يصح أن تكون للتعليق ويصح أن تكون للتبرك، وهذا قد يحدث مشاكل بين الناس. هذا يقول له بعتك 220,000 قبلت، أرض أو بيت قبلت، قال قبلت إن شاء الله، قبلت إن شاء الله. راح وجوه ناس يشترون، قال لا بس بعت، جاء قال يا فلان، قال لا فكرت الموضوع، قال انت قلت قبلت، قلت قبلت إن شاء الله، ما قلت لك قبلت تمام، قلت قبلت إن شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. وهذا يقول بعتك إن شاء الله، وبعدين تبين، قال لا والله أنا قلت لك إن شاء الله، ما قلت لك إيه، ما قلت لك تم. فهنا فيها إشكال حقيقة، فيها إشكال، ويرجع في هذا إلى العرف. أذكر أحد الطلبة اللي يدرسون بأمريكا يحدثنا، يقول لما كنا ندرس بأمريكا كان في يوم من الأيام عندنا تأخير في المنهج أو شيء، منهم في شيء معين، فقال لنا الدكتور الأمريكي، قال لهم ليش ما نتفق أن تجون في اليوم الفلاني قبل المحاضرة بساعة مثلا، حتى أن يعني نستطيع أن نتدارك ما فاتنا، تبون تجون؟ ولا يقول إن شاء الله، قال يعني ما راح تجون. قال ليش؟ قال أنتم كويتين كله إن شاء الله يعني لا. إن شاء الله عندكم يعني إيش؟ يعني لا. فإذا يرجع فيها إلى عرف الناس في استخدام هذه الكلمة، لما يقول إن شاء الله يعني تم، ولا إن شاء الله إنه شنو؟ يمكن، وليس معنى تم. فيرجع فيها إلى العرف. على المذهب أن يصح، لأن الأصل طالما أنه قال قبلت فإن شاء الله تكون إيش؟ للتبرك، تكون إن شاء الله للتبرك وليس للشك والتردد. نعم. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بالقصد، وإن تعذر معرفة مجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. نعم. لو إنسان قال لإنسان بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني 50 دينار، بعتك هذه الطاولة وشيء ثاني ب50 دينار، طيب الشيء ثاني شنو؟ مجهول. ما هو الشيء الثاني؟ لا نعرفه، مجهول. واحد يقول في ناس ترتوي هكذا، في ناس تعمل هكذا، قال بعتك الطاولة وشيء معها شيء ثاني ب50، قبلت ولا ما قبلت؟ ورغبة زين، ترى يعجبك شيء ثاني، ترى سعره فيه وكذا، وانت ربحان وانت كاسب وانت الا الكلام هذا. فاذا قال قبلت، اذا قال قبلت ثم عرف سعر الطاوله، صح في الطاوله ولا يصح في الشيء الثاني، لانه ايش؟ مجهول، وهو انما اشترى هذه يشوف كم تسوى هذه الطاوله. لكن اذا قال لا ما لها سعر، هما كلاهما بهذا السعر، لا يصح لا في هذه ولا في غيرها. اذا ميز سعرها عن سعره أخذها، يعني أخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها، وترك المجهول، لأن قلنا من شروط صحة البيع معرفة إيش؟ المثمن، ولا لا؟ نعم. هنا عرف الثمن ما عرف المثمن، أو عرف جزءا من المثمن، عرف الطاولة ما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع، والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع. نعم. لكن إذا قال لا غير مميز السعر كلاهما ب50 ما يصح، اللي يقول هذه 30 وهذه ب20 المجهول، صح في المعلوم 30 ولم يصح في المجهول ب20. نعم. قال فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء نعم. قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. المساجد لم تبنى للبيع والشراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يبيع أو يبتاع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فلا يجوز البيع والشراء في المسجد، لا يجوز البيع والشراء في المسجد. هذه والله فيها مشكلة، مشكلة المعتكفين. معتكف يتصل على المطعم يقول جيب لي كذا، هذا بيع وشراء ولا لا؟ خاص بعد يدفع بالنت بعد، صح ولا لا؟ ها؟ لا عارف اللي يبيه، ها موصوف، شيء موصوف معروف. الاستلام شيء والبيع شيء ثاني. البيع تم وين؟ في المسجد. واضح ما يجوز. يعني انتبه المعتكفون، لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد، وإذا بيطلب يطلع برا المسجد يطلب، لأنه يجوز المتاع أن يخرج لحاجة، أن يخرج إيش لحاجة. لكن إذا عنده طعام، أخينا يقول مشتهي بيتزا عشان أو مشتهي كباب أو مشتهي كذا، هذا لا يجوز الخروج زين، ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. لكن الاستلام ما في مشكلة، مثلا يوصي هلا مثلا، واضح ولا لا؟ يدق على هلا أو صديقه يقول اطلب لي كذا وخلي وهو يسلم الفلوس، ما في مشكلة. يعني يجعل وسيطا هو اللي يبيع ويشتري، واضح ولا ما واضح الصورة؟ اي نعم. يعني لا يبيع هو ويشتري في المسجد، كل صداقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين الكباب، يتصل على صديق أو أهله أو كذا، أخوانه عياله اطلبوا لي كذا كذا كذا وادفعوا له، وأنا أو حتى أنا أدفع له، بس خلي يجي يسلمني في المسجد، واضح؟ فتم البيع مع طرف ثاني، فهنا لا بأس. لكن الأصل أنه لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. بعض أهل العلم ترى فتحها، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين، أن جميع العقود لا تصح في المسجد، أن جميع العقود عقود المعاوضات هذه لا تصح في المسجد، لأن قياسا على البيع. طيب، لكن المذهب أنها تصح، الذي يمتنع هو البيع. قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، يعني الأذان الثاني. الجمعة لها أذان، الأذان الأول لا يترتب على أي أحكام، الأحكام كلها معلقة بالنداء الثاني. بعد الأذان الثاني يجب على المسلم أن يكون في المسجد، يسعى إلى المسجد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني واجب وجوب. فبعد الأذان أي عملية بيع أو إجارة أو كذا لا تصح، أي عملية بيع أو إجارة أو شيء لا تصح في هذا الوقت. لماذا؟ لأنه يلزمه أن يذهب إلى الجمعة. أما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا، تروح تشتري في هذا الوقت، والبائع خلنا نقول امرأة أيضا أو كافر يعني لا تلزمه جمعة، أو عبد لا تلزمه جمعة، أو طفل، قلنا الأطفال ما يبيعون ولا يشترون إلا إذا كان شيء إيش يسير الحقير كذا. فالمهم، أو مسافر مثلا، المهم أن الذي تلزمه الجمعة، ذكرنا من الذي تلزمه الجمعة، مر بنا ترى أخذناه، مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر. طيب، هذا هو الذي تلزمه الجمعة. من لا تلزمه الجمعة فإنه يجوز له أن يبيع ويشتري. من لا تلزمه الجمعة فإنه يجوز له أن يبيع ويشتري. من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لكن الذي لا تلزمه الجمعة فإنه له أن يبيع ويشتري، لكن الذي تلزمه فلا يصل له أن يبيع ولا أن يشتري بعد الأذان الثاني. بعد الأذان الأول جائز، المهم بعد الأذان الثاني. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، يعني باقي على أذان العشاء 7 دقائق مثلا، وأنا ما صليت المغرب، إذا رحت بعت أو شريت أو كذا سيدخل وقت العشاء وأنا ما خلصت. لا، هالوقت هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة لك ضاق، بالكاد تدرك أن تصلي المغرب فلا يجوز أن تضيعه في بيع وشراء، فلا يصح منك البيع ولا الشراء لأن هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا، هذا بالكاد تدرك فيه الصلاة المكتوبة المفروضة عليك. وضحت الصورة شاتان. ونقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.